الحمد لله. أن يتناجى اثنان دون الثالث من الشيطان لأنه يحزنه، قد يظن أنهما يتأمران عليه أو أنه دون مستوى الكلام. طيب لو كانوا تسعة دون العاشر أشد. طيب لو كان بلغة لا يفهمها كذلك تناجي. طيب لو كتب له ورقة واحد للثاني أمام الثالث كذلك يدخل فيها. طيب لو واحد أراد أن يناجي الثاني وهناك ثالث المجلس يدعو له رابعاً.